إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا نطوف حول قصة أصحاب السبت. والقصة لها بداية لم نذكرها في الخطبة السابقة، وقد ذكرنا أن الخطبة السابقة في التقدير أنها تكون الثالثة في هذه السلسلة، ولكن قدمناها لمعنى ذكرناه حينها. فبداية القصة أن الله عز وجل قد فرض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة، وكان من جملة تعظيم هذا اليوم أنهم يتركون أشغالهم ويتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. فأبت عقولهم الفاسدة إلا أن يعارضوا أمر الله عز وجل بتعظيم يوم الجمعة، فاختلفوا على أنبيائهم، فقالت اليهود نعظم يوم السبت، وقالت النصارى نعظم يوم الأحد. وحجة اليهود فيما ذهبوا إليه أن الله عز وجل بدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد، ثم انتهى من هذا الخلق يوم الجمعة، فأصابه التعب والإعياء بزعمهم وكذبوا، فارتاح يوم السبت. فقالوا نحن كذلك نرتاح من أعمال الدنيا يوم السبت. فكذبهم الله عز وجل في كتابه وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا نصب. فخالفوا أمر الله عز وجل الذي جاءهم على لسان نبيه، وقالوا بل نعظم يوم السبت. فما كان من الله عز وجل إلا أن وافقهم إلى ما ذهبوا إليه، فجعل لهم يوم السبت يوما معظما. وهذا من جملة إضلال الله عز وجل لهم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في الدنيا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم. نحن الآخرون يعني في الدنيا السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وذكر الله عز وجل ما فعلته اليهود في كتابه فقال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وانظروا إلى اللفظ القرآني هنا، لم يقل الله عز وجل إنما جعل السبت للذين اختلفوا فيه، وإنما قال سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قولان للمفسرين، والقول الذي يعنينا في هذا المقام أن قول الله عز وجل هذا يعني إنما جعل السبت نكالا على الذين اختلفوا فيه. فأجابهم الله عز وجل إلى طلبتهم، وهذه سنة لله عز وجل جارية في خلقه، أن الله عز وجل ربما استجاب لبعض اقتراحات العقول التي تخالف الشرع لا لكرامة أصحاب هذه الاقتراحات عليه سبحانه وتعالى، وإنما زيادة في ابتلائهم وزيادة في النكال عليهم. واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى لما سأل أصحاب عيسى أن ينزل الله عز وجل عليهم مائدة من السماء، وهذه كما يسميها أهل العلم آيات الاقتراح، يعني نريد آية مفصلة، نحن نقول والله يستجيب، آيات الاقتراح. فسألوا عيسى ذلك الطلب، أجابهم الله عز وجل إلى ما طلبوا، لكن لماذا أجابهم؟ قال سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أعملوا عقولهم مع ورود النص، لا في فهم النص وإنما في رد النص. وكثيرا ما جفت حلوقنا في هذا المقام نتكلم عن هذا المعنى الذي أو هذا الداء الذي أصاب أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن نعمل العقول لا في فهم النصوص وإنما نعملها في رد النصوص، نصوص الوحي. هذا ما فعله اليهود، أتاهم نبيهم بتعظيم يوم الجمعة فخالفوه وقالوا يوم السبت أحق بالتعظيم من يوم الجمعة، فكأن قولهم في طياته أننا نعلم ما لا يعلم الله، أو أن فهمنا وأن عقولنا قد بلغت ما لم يبلغه الرب، حاشاه، إذ أنه عظم الجمعة والسبت أولى بالتعظيم. فجادلوا واختلفوا، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، جعل عليهم نكالا. فالواجب عباد الله إذا أتى النص من عند الله عز وجل أن نسلم له ابتداء، فإذا أعملنا العقول أعملناها في فهم الحكمة من وراء النص، لا أن نعمل عقولنا في أن نهدم النص. وأنا أضرب لكم مثلا وقع في عهد الصحابة، روى أبو هريرة يوما رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار. ونحن الآن لا يعنينا المسألة، لا تعنينا المسألة الفقهية وما حكمها وما اختلاف العلماء فيها، لكن يعنينا معنى واحد نقف معه. يحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في مجمع توضأوا مما مست النار، فقام أحدهم وقال يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم هو الماء المغلي، يعني أنك لو في الشتاء وأردت أن تتوضأ ربما سخنت الماء، وفي الزمان الأول كانوا يسخنون الماء بالنار، فنحن نسخن الماء بالنار لنتوضأ به. فأبو هريرة يحدث حديثا يقول توضأوا مما مست النار، فهذا الرجل قام وقال أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني أننا إذا سخنا هذا الماء بالنار فتوضأنا منه في الشتاء، ينبغي على كلامك هذا أن نرجع فنتوضأ مرة أخرى من هذا الماء الذي توضأنا به، لأنه مما مست النار. هذا هو المعنى الذي يريد أن يقوله الرجل. ونحن أكرر لا نقف على المسألة الفقهية، وإلا فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وأخذ ورد، وهذا لا يعنينا الآن، لكن انظروا إلى فعل أبي هريرة مع هذا القائل. فلما قال هذا الرجل مقالته أخذ أبو هريرة حصا من الأرض وقال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب، قفوا قليلا مع قول هذا الرجل. قول هذا الرجل هو بعينه بعض مآخذ الفقهاء إذ يناقشون هذا الحديث، لكن ما الفرق؟ الفرق أن أبا هريرة آنس من قول الرجل هذا نوعا من الاعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يستفسر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعترض. فإنما ضرب المثل اعتراضا على قوله المشرف صلى الله عليه وسلم، فغضب أبو هريرة وقال مقالته تلك: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. كأن هذا الرجل يريد أن يرد النص بعقله، يعني يضرب مثلا يستحيل في العقل، أو يعني يبعد في العقل أن يقال به. يعني أنا في الشتاء أسخن الماء لأتوضأ بالماء الساخن، تأتي أنت لتقول توضأ مرة أخرى من وضوئك بالماء الساخن، لأن النار قد مست. كأنه يعني لا أستطيع أن أقولها، كلمة ثقيلة على لسان، لكن على كل حال كأنه يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل الذي ضربه. فنهاه أبو هريرة عن فعله هذا. فعلينا عباد الله أن نسلم لأمر الله عز وجل، وإلا ضيق الله عز وجل علينا كما ضيق عليهم، وتقدم هذا في الخطبة السابقة كيف أن الله عز وجل ضيق عليهم الواسع ووسع عليهم الضيق، ضيق عليهم الحلال ووسع عليهم الحرام. فكان هذا أحد أسباب هذا الشؤم الذي أصاب به الله عز وجل بني إسرائيل، أنهم ردوا النصوص بالعقول، وإمامهم في هذا إبليس، وكل من يفعل ذلك فإمامه إبليس. كل من رد نصا بعقل فإمامه إبليس. لما أمر الله عز وجل إياه أن يسجد لآدم، نص صريح لا يحتمل تأويلا، فما كان من إبليس إلا أن أعمل العقل في رد النص، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والعقل يقول أن المفضول هو الذي يسجد للفاضل وأنا خير، فهو الذي يسجد لا أنا. بأي شيء رد إبليس النص؟ بعقل. فكل من فعل ذلك كان إمامه إبليس. ومن نافلة القول في هذا المقام أن الله عز وجل قد فرض علينا يوم الجمعة لنتفرغ لعبادته سبحانه، يعني لنترك الدنيا شيئا ما، لا لننشغل بدنيا من نوع آخر، يعني لا لنترك الأعمال والأشغال والدراسة لنهيم على وجوهنا في كل مكان إلا بيت الله. وأنت لو تأملت قليلا في سنن هذا اليوم لوجدت أن هذا المعنى معنى مقصود شرعا. يعني يوم الجمعة فيه من العبادات أشياء كثيرة، لو حققتها كلها في هذا اليوم لوجدت أن معظم اليوم أنت في عبادة، بداية من التبكير إلى المساجد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية إلى آخر الحديث، والحديث كل الناس يعرفه. تعرفون الفقهاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعات الأولى فكأنما قرب إلى آخر الحديث، الحديث معروف. قالوا أن هذه الساعات مقسمة من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، يعني أنت مأمور بالتبكير إلى المسجد من الفجر. ونعرف أناسا يذهبون إلى المسجد في صلاة الفجر فلا يخرجون منه إلى أن يصلوا الجمعة ليحققوا هذا الحديث. بداية من التبكير إلى المسجد، وكذلك ساعة الإجابة التي أخفاها الله عز وجل وأخفاها رسوله صلى الله عليه وسلم، ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأخفى هذه الساعة. وللعلماء كلام في أرجل ساعات، انتبهوا عباد الله، يعني لا يأتي أحد من العلماء واحد من العلماء يقول قطعا هي الساعة الفلانية، وإنما يتكلمون في أرجى الساعات. طيب ما حكمة إخفاء هذه الساعة؟ أن تظل طيلة يوم الجمعة في ذكر لله ودعاء، وهذه الحكمة من إخفاء الساعة، لتظل يوم الجمعة طيلة اليوم في ذكر ودعاء لله عز وجل. وانظروا إلى الهيئة التي ذكرها النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم، لا يوافقها عبد مسلم يصلي، يعني لابد أن تكون في صلاة أو تكون منتظرا لصلاة. فأنت في صلاة، ما دمت منتظرا الصلاة، ما دمت منتظرا للصلاة لا تحبسك إلا الصلاة، أنت في صلاة، فإما أن تكون مصليا أو منتظرا لصلاة قد حبستك الصلاة لتنال هذا الوعد. لا يوافقه عبد المسلم يسأل الله شيئا وهو يصلي إلا أعطاه إياه، وأخفيت هذه الساعة. فهكذا ينبغي أن يكون يوم الجمعة يوم الاستزادة الروحية، يوم الاستزادة الروحية، وغذاء الروح لا يكون بالوقوف في الطرقات أو الذهاب إلى تلك الأماكن الملهية، وإنما يكون بالتزود من هذا الغذاء الإيماني. صلاة الجمعة ما أن تنتهي معظم الناس يفرون من المسجد، إلى أين؟ وقل مثل ذلك في كل صلاة، إلى أين؟ إلى أي شيء أنت ذاهب؟ أنا لا أقول لك أمكث في المسجد 24 ساعة يا أخي، حتى الأذكار انتهي من أذكارك وأنت جالس، وأنت في مجلسك تذكر الله عز وجل، لا تزال الملائكة تصلي عليك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى الانتهاء من الأذكار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الناس تفر من بيت الله عز وجل. أمر عجيب، إلى أين؟ وإلى أي شيء أعظم من الله عز وجل، وأعظم من ذكر الله عز وجل، وأعظم من أن تجمع قلبك على تلك الأذكار التي تقولها. يسلم يمنة ويسرى ثم يخرج جواله، يذكر الله عز وجل وهو يقلب في مواقع التواصل أو في الرسائل التي أتت إليه. هذه حالة طرد وإبعاد، هذه حالة طرد وإبعاد، هي أولا حال تدل على قبول من الله عز وجل لك أولا، قبل أن ننظر إلى هل هذه الحال تقبل أو لا، يعني هذه الحالة التي أقامك الله فيها أنا وأنت تدل على أننا من المقربين إليه سبحانه وتعالى، أو لو كنا من هؤلاء لحجزنا عن فعل ذلك، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، قول الحسن. ثم حالك تلك التي من المفترض أن ترجو بها مزيدا من القرب منه سبحانه وتعالى، يعني أنت تذكر الله بعد الصلاة، لماذا؟ عادة يعني بعد الصلاة بنذكر ربنا عادة، ولا أنها من جملة العبادات التي نرجو بها مزيدا من القرب منه سبحانه وتعالى؟ طب ترى تلك الحال، لو أنك واقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا تذكره وتثني عليه وأنت لاهن عنه، تنظر يمنة ويسرى وفي الساعة يقربك هذا الملك منه ويدنيك، أو يكون الطرد والإبعاد؟ يوم الجمعة يوم إشفاق، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أن يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وما من ملك ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. فانظروا إلى هذه المخلوقات على عظمها، كل هؤلاء يشفقن من يوم الجمعة، وأنت أيها العبد الضعيف البنية سامع المتكلم لاهن في أودية الدنيا مشغول عن الله عز وجل. الدرس الذي نخرج به عباد الله ألا نقدم عقولنا على النصوص، وإذا أعملت عقلك فأعمله في فهم النص وفي فهم حكمة الله عز وجل من هذا النص. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. حسام الناس واقفة برا كله خلصوا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو ممكن الناس تتقدم عشان الناس واقفة برا. والمعنى الثاني الذي نريد أن نقف معه أيضا مع قصة أصحاب السبت، وقد ذكرنا قصتهم تفصيلا في الخطبة السابقة، أنهم لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فما كان منهم إلا الحيلة، احتالوا على هذا الأمر إما بأن ألقى أحدهم الشبك يوم الجمعة وذهب ليجمع الشبك يوم الأحد وقال أنا بهذا لم أصطد يوم السبت وإنما وقع السمك في الشبك يوم السبت، أو أنهم حفروا الحفر فإذا ارتفع البحر دخل السمك مع الماء إلى تلك الحفر ثم يعود منسوب البحر مرة أخرى فلا يستطيع السمك أن يخرج من تلك الحفر، يكون ذلك يوم السبت فيأتون يوم الأحد ليجمعوا السمك الذي هو في الحفر، حيلة احتالوا بها على أمر الله عز وجل. يعني أنك إذا سألت أحدهم كيف تفعل ذلك وقد نهيت فكأني به يقول أنا لم أصطد يوم السبت. وهذه الحيل نهانا الله عز وجل عن مثلها، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجنس من الحيل، فقال صلى الله عليه وسلم في أمر صريح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ما معنى تلك الحيلة المنهي عنها؟ أن تأتي على أمر شرعي شيء محرم فتعمل ذكاءك وعقلك، وانظروا مرة أخرى يظهر العقل، مرة أخرى يظهر العقل، آفة أهل البدع وأهل الضلال كلهم أنهم يقدسون عقولهم. يعني نلغي العقل؟ لم يقل أحد ذلك، وكلامي لا يحتمل هذا، وإنما نعمل العقل فيما خلق الله العقل من أجله. مرة أخرى يظهر معنا تلك الآفة، احتالوا على أمر الله عز وجل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حيلة ذكرناها، حيلة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي من فعل يهود، قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. ما معنى قول النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ حرم الله عز وجل من جملة ما حرم على بني إسرائيل الشحوم، وورد ذلك في القرآن، والشحم يكون على صفة جامدة، تعرفون الشحم. فماذا فعلوا؟ لما حرم عليهم الشحوم جملوها، أذابوها، يعني يأتون بالشحم الذي هو في حالة جامدة فيذيبوه فيصير زيتا، فباعوه وأكلوا ثمنه. يا سلام، وقالوا: نحن بذلك لم نأكل شحما وإنما هو زيت. فهمتم تلك الحيلة؟ فيكونون بذلك قد أكلوا الشحم لكن بحيلة. بالله عليكم إذا نظرتم إلى هذه الأفعال كأنهم يعاملون الصبيان، صبيان صغار. وهذا المعنى لاحظه أيوب السختياني رحمه الله، قال: يخادعون الله، وكان يتكلم على أهل الحيل، قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. يعني لو فعلوا الحرام الصرف كان أهون. لماذا؟ لأنهم بذلك تراهم لم يقعوا في الحرام، وقعوا في الحرام، لكن مع وقوعهم في الحرام استهانوا بالله عز وجل. يعني أنك لو فعلت هذه الحيل الصبيانية مع رجل عاقل لشتمك، يقول لك أنت بتلعب معايا، ولا أنت شايفني عيل صغير قدامك، أليس كذلك؟ وإنما يفعلون ذلك مع الله سبحانه وتعالى. فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن جملة ذلك في ديننا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ويعني إيه الحديث؟ الحديث يعني لو أنك اشتريت شيئا من إنسان، طالما أنكم لم تفترق عرفا، يعني أنت هو لسه واقفين في نفس المكان، فلك أن ترجع في تلك الصفقة، وليس له أن يمتنع. يعني لو أن البائع أو المشتري أيهما أراد أن يرجع في صفقته في هذا البيع أو في هذا الشراء، فله ذلك وليس للطرف الآخر أن يمتنع. طيب، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق سقط هذا النوع من الخيار، خلاص تبقى أنواع أخرى، لكن هذا أيضا ليس موضوعنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق الرجل صاحبه خشية أن يستقيله. يعني إيه؟ يعني أنك أتممت الصفقة فتأخذ السلعة وتفارق الرجل بنية، فقط بنية ألا يستقيلك هذا الرجل. يعني يقول لا والله أنا ندمان عاوزين نرجع، فتفارق. نهى النبي عن ذلك، وهذا من الحيل المحرمة، فهذا من المنصوص عندنا في شرعنا. كذلك المحلل والمحلل له لعنهما النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة معروفة. لكن هل نقع نحن في تلك الحيل المحرمة؟ نعم، قولا واحدا نقع فيها، وأنا إذا أقول ذلك أقصد عموم الأمة إلا من رحم الله عز وجل، وربما ذكرنا ذلك من قبل، لكن هذا أوانه. من جملة الحيل المحرمة، وهي من أوسع باب الحيل كما يقول العلماء، تسمية الأشياء بغير اسمها. أن تأتي على عين محرمة باسم فتسمي تلك العين، أو تأتي على معاملة محرمة باسم معين في الشرع فتسميها باسم آخر، لكن حقيقة العين وحقيقة المعاملة هي هي. فمثلا لو أني أقرضتك 100,000 جنيه على أن تسد تلك 100,150، هل يختلف اثنان من الجلوس أن هذا هو عين الربا؟ طيب لو سميت لك هذه الزيادة فائدة خرجت عن كونها ربا؟ قطعا لا، قطعا. كل الأمر أننا سمينا الشيء بغير اسمه فقط، وهذه الحيلة هي حيلة إبليس التي أخرج بها آدم من الجنة. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ من سمى تلك الشجرة شجرة الخلد؟ من سماها بهذا الاسم أصلا؟ تسمية الأشياء بغير اسمها، هذه الحيلة تروج على كثير من الناس. لو أن امرأة نزلت من بيتها كاشفة مفاتنها حاسرة عن رأسها، وأنا أضرب لكم مثلا استحضروه في أذهانكم الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الآن حي، فرأى تلك المرأة، هل يختلف اثنان من الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا تبرجا، هل يختلف اثنان في هذا؟ فكان ماذا؟ نسميه حرية، تقدم، موضة، سمه ما شئت، لكن بالرجوع إلى الألفاظ الشرعية التي أناط بها الشارع الأحكام لا يختلف اثنان أن هذا هو التبرج بعينه. فهل تغيير الاسم غير من حكم المسمى شيئا؟ أبدا أبدا. وأضرب لكم صورة وأختم بها، صورة عجل وضع التي ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمتها، هي أيضا من باب الحيل على قول من ذهب إلى حرمة هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ لو أني الآن قلت لك، وهذا للأسف الشديد، أنا أذكر صورة أولا منتشرة في ديار المسلمين ثم أعكسها فتصير صورة عجل وضع. هذه معظم العقود الآن، عقود التقسيط، تجدون فيه هذا الشرط الربوي، أنك إذا لم تدفع الأقساط في الموعد المحدد تنزل عليك زيادة، مال زائد، وهذا هو الربا، مال في مقابل الزمن. يعني لو لم تأتي بـ5000 جنيه يوم واحد في الشهر يبقى في شرط جزائي، الخمسة دول هاخدهم منك 8000، طب 3000 دول بتوع ايه؟ مقابل تأخير المال، مال في مقابل الزمن، وهذا هو الربا. وهذا هذا نوع من العقود مشهور في ديار المسلمين. طيب، رجل يريد أن يحتال على هذا فيعكس المسألة، يقول عجل وضع، يعني ايه؟ يكتب العقد بهذه الصورة، يقول في العقد يبقى مكتوب كده ان هذه العين ثمنها 200,000 جنيه على 2 سنين، لكن لو أتيت مبكرا بالمال جعلتها لك بـ150,000 جنيه مثلا، بـ150,000 جنيه. لو تأملتم في ذلك لوجدتوه هو انه لو اعكس بقى المسألة، اني لو على سنة بـ150، طيب لا انا مش هقدر اجيب في سنة، هنزود لك، فيصير مال في مقابل الزمن. فهذه الصورة عجل وضع، وقع فيها الخلاف بين العلماء. نعم، وقع فيها الخلاف، من ذهب إلى تحريم هذه الصورة، ونحن لا نضيق واسعا، الخلاف واقع في المسألة، هذه المسألة صورة عجل وضع هذه فيها الخلاف واقع، لكن من ذهب إلى تحريمها ذهب من هذه الحيثية، أنها حيلة محرمة، حيلة نصل بها إلى عقد أو إلى معاملة حرمها الشارع لكن بتغيير بعض الأسماء فقط. فننتبه عباد الله إلى هذا الباب الواسع من أبواب الحيل. خلاص، هل كل حيلة محرمة؟ لا، لكن أيضا المقام لا يتسع إلى مثل هذا، ليس كل حيلة في شرع الله محرمة. وهذا باب تكلم فيه العلماء، ومنهم من فصل أو يعني كره أن يسميها بالحيلة فسماها المخارج من المضائق، تلكم الحيل التي تجوز في شرع الله عز وجل، سموها هكذا المخارج من المضائق. الذي يعنينا الآن في موقفنا هذا هو الدرس الثاني في هذه الخطبة. الدرس الأول ألا تقدم عقلك على النص لتهدم النص، والدرس الثاني الذي نخرج به أو المعنى الثاني هو أن ننتبه لهذا الباب الواسع من أبواب الحيل، تسمية الأشياء بغير اسمها، وأنك إذا أقدمت على معاملة ما فلا بد أن تقف وتسأل عن حقيقة هذه المعاملة في دين الله عز وجل، لا في تلك الأسماء التي تنتشر بين الناس فتروج. فالأسماء لا تغير من حقيقة المسمى شيئا. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.